هذا محل اجماع واتفاق يعني بين المذاهب الاربعه رحمهم وغيرهم، كلهم نصوا على ان الزوجه ليس ملزما بعلاج زوجته، وذلك لان المرض متعلق ببدنها وهذا امر يتعلق بذاتها وليس له صله بالحياه الزوجيه. صحيح انه لا يمكن ان يستمتع بها الا اذا شفيت، هذا شيء يعني مثل ما لو استاجر اجيرا لعمل ونرد الاجير، ليس من حقه ان يطالب هذا الاجير بعلاجه، فالاجير ليس من حقه ان يطالب بعلاجه، وان كان من بعض القوانين والاعراف انها تلزم رب العمل بمداواه الاجير، وهذا ليس له اصل في الشرع، ليس هناك اصل شرعي، الاجير بيني وبينه العقد ان يقوم ببناء، ان يقوم بعمل يقيم هذا العمل ويأخذ أجره، أما أن أتكلف بعلاجه ودوائه ويلزم بعلاج ودوائه هذا ليس هناك أصل شرعي يدل عليه. المعروف عند علماء هذا ذلك العلماء لما ذكروا مسألة الزوجة أنه لا يجب تقديمها قاسوها على مسألة الإشارة، كما نبدأ على ذلك الإمام ابن قدامة وغيره رحمه الله عليه، لأن طب البدن نفسه من مصلحة الزوجة لذاتها. صحيح انه لا يستطيع ان يتحقق مقصوده من الاستمتاع بها، فاذا احب ان يتفضل فهذا فضل منه وليس بفرض عليه، ليس بواجب عليه ان يعالج زوجته، ولكن من المعروف والاحسان ان الزوج يقوم على معالجه زوجته ويسعى في تطيبها ودوائها، وهذا من افضل الاعمال واحبها الى الله عز وجل، لأنه فيه إحسان إلى أقرب الناس إليه بعد والديك وهو زوجك وحبك وأهلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فإذا أراد أن يعالج زوجته فإذا كان العلاج طب دوائي وطب وقائي فلا بأس، فإن خرج عن الطب العلاجي والوقائي إلى أمور بعضها قد يكون معارض للشريعة فحمد الله. فإذا كانت المرأة محتاجة لعلاج ضروري لإنقاذ نفسها كأمراض القلب وأمراض الشرايين هذا ما إياكم منها ونحن ذلك من الأمراض المميتة هذه ضرورية، أو كانت حاجية كآلام الضرس ونحوها هذه حاجية لأن فيها حرج، أو كانت وقائية إذا أن تستخدم بعض العقاقير لأمر يغلق على ظن أنه استبتلى به بعض العقاقير التي تستخدمها تحصين دون الأمراض ونحوها، أما إذا خرج عن الدواء والوقاء وأصبح من الفضول أو أصبح مخالف لمقصود الشرع مثل وضع المولد ليس بعلاج ولا دواء وليس بوقاية من حيث الأصل، لأن استباحة الفرج مع الاشتمال على المحاضير من استباحة النظر إلى الفرج والإيلاج في الفرج ومسح العورة وكشفها وكذلك إرباك العادة ويربك العادة، مع أنه يخالف مقصود الشرع لأنه يقطع النسل أو يمنع النسل في مدة وجوده، مقصود الشرع من الزواج التكاثر والتناسل، ولذلك لما ضعف إيمان الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل فأصبحت المرأة تشتكي من الحمل أصبح كل شيء ضروري وأصبحت تقول ضرورة، مع أن الله عز وجل أثبت أن الحمل كره وأنه وهم على وهم وأنه عذاب، ولماذا أعطى الله المرأة من الحق ما لم يعطيه للأب؟ أعطى الأمة ما لم يعطيه للأب وأعطاها من الفضل والخير والأجر حتى إنها لو مات في نفاسها فهي شهيدة، وهذا كله يدل على أن الشرع مقصود بهذا، فالمقصود أنه إذا كان علاجها على سبيل التغيير والخلقة مجتمع تغيير الخلقة أو مجتمع على مفروض فهذا لا يعالجها، لأنه إذا عالجها على هذا الوجع عانها على معصية الله عز وجل، يداويها ويعالجها ويحتاجها. أما إذا كان العلاج للحمل فالحمل واجب عليه أن ينفق عليه وأن يقوم عليه، أما الولد ولده، ولذلك قال تعالى كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فبين سبحانه وتعالى أن الحمل مستحق لوالده ولذلك يلزم بالنفقة عليه، فإذا احتاجت بدواء لهذا الحمل وجب عليه أن ينفق على هذا الجميل لأن حياته و

إن المسلوق يقضي فحين يجب يجوز الإشكال نهائيا، لأنه سيأتي برجعة ينميها الركعة الأولى، وحين يجب تستقيم الصلاة الثلاثية كالمغربي إذا جاء في الثلاثين الأخيرتين أضاف لها واحدة، قالوا وهذا أشبه الاقتداء وله أصل، لأنه في المغرب إذا جاء أضاف ركعة فاستقامت صلاته وتريه، لأن المغرب وتر الفرائض، وبناء على ذلك يقوون أن يأتي بركعة حتى لا تخفف صورة الصلاتين، ولا يستبيح الركعتين دعاء وسطا بين الأولى والثانية حيث لا أصل في الشرع يدل على أن ركعتين يدعى في وسطهما، وإنما الدعاء المسنون في شرع الله عز وجل في الصلوات إنما يكون في الركعة الواحدة وفي آخر الركعات إن كان العدد يتريا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.